بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول الله وقوته، حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في كتاب الفتن، عاذنا الله وإياكم منه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذهاب الأمانة. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، قال الطنافسي يعني وسط قلوب الرجال، ونزل القرآن فعلمنا من القرآن وعلمنا من السنة. ثم حدثنا عن رفعها فقال: ينام رجل النومة فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر الوقت، وينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتدرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حذيفة كفا من حصن فدحرجه على ساقه، قال: فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أعقله وأجلده وأظرفه وما في قلبه حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولست أبالي أيكم بايعت، لإن كان مسلما ليردنه علي إسلامه، لإن كان مسلما ليردنه علي إسلامه، ولإن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه. فأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلان. قال: حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا محمد بن حرب عن سعيد بن سنان عن أبي الزهارية عن أبي شجرة كثير بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه رقة الإسلام. نعم، هذا باب في ذهاب الأمانة، والأمانة يراد بها التكاليف الشرعية، ويراد بها كذلك ما يضاد الخيانة، كما قال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالمراد بالأمانة هنا التكاليف الشرعية، فهذه عرضت على السماوات والأرض والجبال رغم قوتها فخشينا منها، وحملها الإنسان بعدما خفف الله منها ما خفف، إنه كان ظلوما جهولا. وقد يراد بالأمانة ما يضاد الخيانة، فهذا الحديث يبين ذهاب الأمانة في الناس، وقل أن تجد أمينا قائما بأمر الله سبحانه وتعالى في التكاليف الشرعية، أو قائما بالأمانة الخاصة من جهة أدائها بين الناس: أمانة على الأموال، أمانة على الأسرار، أمانة على الدين بتبليغه البلاغ الصحيح المبين، قل أن تجد هذا. ولكن الخيانة هي الكثيرة في الناس، خيانة كثيرة في الناس، كما ذكر حذيفة رحمه الله رضي الله عنه هنا أن الأمانة في أول الأمر كانت في جذر قلوب الرجال في أصلها، ثم تعلموا من الكتاب والسنة ما تعلموا فازدادت نورا على نور وقويت قلوب الناس، ثم بعد ذلك ذهبت عند كثير من الناس فينام رجل النومة والإشارة إلى قلة الزمان، يعني في زمن قليل تذهب الأمانة حتى لا يبقى منها إلا الشيء اليسير. وهذا إذا كان حذيفة رضي الله عنه يذكر ذلك فيما مضى فما ذلك الآن، فقل من تجده أمينا ناصحا لأمته قائما بأمر الله سبحانه وتعالى حافظا لما يكلف به من القيام على أمر دينه أو من القيام على مصالح الناس، قل أن تجد هذا. فالمسؤول والمسؤول عنه والراعي والرعية قل أن تجد من يقوم بما كلفه الله سبحانه وتعالى به وبما أنيط به. فمن أسباب الفتن ذهاب الأمانة، هذه من أسباب الفتن، أسباب الفتن وحلول الفتن في الأمة ذهاب الأمانة وحلول الخيانة. حتى إنك لتجد الرجل يتكلم في الدين وهو من يشار إليه للبنان، يتكلم في الدين وعنده خيانة فيكتم بعض النصوص ويظهر بعضها ويلبس على الناس ولا يظهر من دين الله سبحانه وتعالى ما أنزله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه الأمة، ولكن ترى عنده خيانة، خيانة في الكتمان وخيانة في الأداء حتى يخفى الحق على الناس. وأنتم تعلمون أن النصوص الشرعية كثيرة ويمكن للإنسان أن يضلل الناس بالنص الشرعي الذي لا يأتي بما بالنصوص الأخرى التي تفسره وتبينه، أو يحمل هذه النصوص على المحامل التي يهواها ويريدها. فالخوارج أخذوا من النصوص ما كفروا به المسلمين، والمرجئة أخذوا من النصوص ما فتحوا باب المعاصي للمسلمين. فهؤلاء قالوا المذنب كافر، الخوارج كفروه بالنص، قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، وقال تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكفروا بالمعاصي. قابلهم المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، مهما فعلت من المعاصي، زنيت، قتلت، سرقت، فإنك لا تحاسب على ذلك طالما أنك تنطق بالشهادتين. وأخذوا أيضا بمجموعة من النصوص، قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار، إلى غير ذلك من هذه النصوص. فهذه خيانة، خيانة أن تقول ببعض النصوص دون بعض، خيانة أن تفهم النصوص بفهمك الخاص، خيانة أن يكتب الحق بين الناس لا سيما عند حاجة الناس إليه. فإذا احتاج الناس إلى الحق فمن الخيانة أن تكتم الحق على الناس، لأن إذا احتاج الناس إلى الحق هنا يتعين على من عرف الحق أن يبينه، وإلا فمتى يبينه إذا لم يبينه، إذا لم يبينه عند الحاجة إليه. فالأمانة أمر عظيم، سواء أريد بها التكاليف أو أريد بها الأمانة الخاصة فيما يوكل الإنسان عليه. ووالله يا أخواني لو قام كل واحد من المسلمين بأداء الأمانة، العالم يؤدي الأمانة، والراعي يؤدي الأمانة، والرعية تؤدي الأمانة، لو حصل هذا لحصل الانسجام. لأننا أقول وأكرر إن هذا الكون منظومة واحدة، هذه المنظومة إذا وقع خلل في جزء منها وقع الخلل، كبيت أقمته على أعمدة، وهذه الأعمدة إنما غلفت بنسب ومسافات معينة، ولا شك أن عمودا واحدا من بين هذه الأعمدة إذا اختل اختل ما حوله، ولهذا لا ينبغي أن يلقي الإنسان بالملامة على فرد أو جزء أو شخص أو شيء واحد دون النظر إلى الباقي. حتى الكون هذا كله الله الذي خلق سبحانه أقامه على نظام عظيم، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فسماء وأرض وأنهار وبحار وجبال وأودية، كون يقوم على نفق واحد لا ترى فيه خللا ولا يمكن أن يستقيم هذا الكون بدون هذا النظام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. كذلك لا يمكن أن يقوم المجتمع إلا بتكامل منظومته، كما أن بدنك لا يستقيم صحة ولا يستقيم قوة إلا بانتظامه كله. ولهذا إذا تألم عضو من بدنك تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. فمن قصر النظر وقلة الإنصاف أن تعالج بعدا دون بعد أو أمرا دون أمر، فلو أن كل واحد في هذه المنظومة قام بالأمانة التي وكله الله سبحانه وتعالى بها ولم يحدث فسادا في الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لحصل الخير العظيم، ولن تفع الناس. فمما تحدث به الفتن في الناس ذهاب الأمانة. أين هو الرجل الآن الذي تأمنه على سرك وعلى مالك؟ أين هو الرجل الآن الذي تنتصحه وتعلم أنه سيزدي لك النصح لله سبحانه؟ قليل. إذا كان حذيفة يخبر عن قلة هذا حتى يقال، يقول فلا يصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، في بني فلان يعني رجل يشار إليه من ضمن قوم، وأما الباقي فخونة. وحتى يقال للرجل ما أعقله وأجلده وأظرفه، يشار إليه بالبلانة هذه وما في قلبه حبة خردل من إيمان، وإن الله وإن الله راجعون. فهذه الأحاديث تبين ذهاب الأمانة بين الناس، وأن المجتمع ينبغي أن يحفظ الأمانة سواء كان ما كلفهم الله سبحانه وتعالى بها من التكاليف الشرعية أو ما كان بينهم وبين بعضهم من التعاملات ومما يستودعه الناس بعضهم عند بعض. نعم. قال رحمه الله: باب الآيات. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن فراط القزاز عن عامر بن واسلة أبي الطفيل الكناني عن حذيفة بن أسيد أبي شريحة قال: اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال: لا تقوم الساعة حتى تكون 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، والدابة، ويأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم عليه السلام، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن أبينا، تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، ودابة الأرض، والدجال، وخويصة أحدكم، وأمر العامة. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عون بن عمارة قال حدثنا عبد الله بن المثنى ابن سمامة ابن عبد الله بن أنس عن جده عن أنس بن مالك عن أبي قتادة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيات بعد 200. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عبد الله بن معقل عن يزيد القرشي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمتي على 5 طبقات: 40 سنة أهل بر وتقوى، ثم الذين يلونهم إلى 20 و100 سنة أهل تراحم وتواصل، ثم الذين يلونهم إلى 60 و100 سنة أهل تبابر وتقاطع، ثم الهرج الهرج النجا النجا. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خازم أبو محمد العنزي قال حدثنا المسور ابن الحسن عن أبي معن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي على 5 طبقات، كل طبقة 40 عاما، فأما طبقتي وطبقة أصحابي فأهل علم وإيمان، وأما الطبقة الثانية ما بين 40 إلى 80 فأهل بر وتقوى، ثم ذكر نحوه. نعم، هذا حديث ضعيف، ولا شك أن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل عهود هذه الأمة، وكذلك عهد أصحابه كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. النبي يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والفضل يتناقص في الأمة بحسب بعد الزمان، فكلما بعد الزمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته كلما قل الدين لقلة العلم، ولا يزال الناس يتناقصون. أما عصر صلى الله عليه وسلم وعصر أصحابه ومن بعدهم من فضل هذه الأمة فهو خير عصور هذه الأمة نظرا لما هم عليه من العلم والدين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن علامات ستظهر بين يدي الساعة، ولما كان أمر الساعة أمرا عظيما كان مقتضى هذا الأمر العظيم أن يكون بين يديه آيات، بين يديه آيات. هناك آيات صغرى وأشراط صغرى وعلامات صغرى، وهناك علامات كبرى تكون بين يدي الساعة. من ذلك ما ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة من 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان. والدخان اختلف العلماء في مراد به، فمنهم من قال: والدخان الذي أخذ قريشا وأهل مكة، لأن الله سبحانه وتعالى كان قد أرسله عليهم. ومنهم من يقول: ودخان سوف يحصل في آخر الزمان، ودخان يأخذ بأنفاس الكافرين، أما المؤمن فيصيبه كما يصيب الزكام أحدنا فلا يؤثر فيه. وقيل الجمع بينهما، يمكن الجمع بينهما بأنهما دخانان، دخان حصل كما حصل للمشركين، ودخان سيأتي في آخر الزمان. والدابة، وهي دابة عظيمة ستكون أيضا من الآيات، قيل تخرج من الصفا، من تصدع في الصفا، الصفا والمروة يعني، من جبل الصفا، ولكن الحديث في ذلك يعني ضعيف. المهم أنه ستخرج دابة في آخر الزمان تكلم الناس، دابة تكلم الناس، والدواب لا تتكلم، لكن هذه دابة تكلم الناس، آية من آيات الله سبحانه وتعالى يجعلها على مثل. ويأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج ليس رجلين، يعني رجل اسم يأجوج ورجل اسم يأجوج، لا، ولكن يأجوج ومأجوج قومان عظيمان، قومان عظيمان. وقد بينت السنة عظم خلقهم، فإنهم يمرون على البحيرة فيشربونها كلها حتى يقول آخرهم لقد كان هنا ماء يوما ما. وخروج عيسى ابن مريم عليه السلام لأنه حي قد رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء، ثم سينزل إن شاء الله في آخر الزمان فيحكم بالإسلام ويحطم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، بمعنى أنه لا يقبل الجزية، ما يقبل إلا الإسلام. فإذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه يقرر الإسلام ويبطل النصرانية المزعومة الباطلة، يبطلها صلى الله عليه وسلم. هذا الصليب الذي يرفعونه يكسره، لأنه ليس من دين الله سبحانه وتعالى في شيء، فيكسر الصليب ولا يقبل جزية من أحد، إما الإسلام وإما القتل. وثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، هذه خسوفات أيضا ستحصل. ونار تخرج من قعر عدن أبيا تسوق الناس إلى المحشر، أي إلى أرض المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا. كل هذه علامات ستظهر بإذن الله في أزمنة، منها ما هو أكبر يظهر في آخر الزمان، فإذا ظهر لا يقبل الله عز وجل من نفس إيمانا لن تكون علامات من قبل، مثل طلوع الشمس من المغرب. ولهذا هذه العلامات ليست على الترتيب، فبعضها أسبق من بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا بادر بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض والدجال وخويصة أحدكم ويراد بذلك الموت، وأمر العامة أي تولي الأمور العامة، يعني بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلكم الدنيا فتتصارعون على تولي المناصب، هذا أمر العامة، يعني تولي المناصب والمنافسة على المناصب والرئاسات التي تفضي إلى الشرور الكثيرة، فيشغلكم ذلك عن صالح الأعمال. نعم، فهذه علامات تكون بين يدي الساعة. نعم. قال رحمه الله: باب الخسوف. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا بشير بن سليمان عن سيار عن طارق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر أمتي خسف ومسخ وقذف. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو صخر عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنه فقال إن فلانا يقرئك السلام. قال إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي أو في هذه الأمة مسخ وخصف وقلف، وذلك في أهل القدر. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن فضيل عن الحسن بن عمرو عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خصف ومسخ وقذف. يعني هذه الأمة سوف يحصل فيها أمور، منها المسخ، والمسخ إما أن يكون للصورة الظاهرة يعني يمسخ الإنسان شيئا آخر، وإما أن يكون مسخ للقلوب الباطنة فيمسخ الإنسان أي صفة، يعني يكون الإنسان كالذئب في طباعه، كالثعلب في طباعه، كالأسد في طباعه، فيحصل مسخ فتراه صورة إنسان لكن أحاسيس حيوان، فترى بعض الناس كالذئاب، ترى بعضهم كالثعالب، ترى بعضهم كالأسود تفترس وهكذا. فقد يراد بالمسخ هذا، وقد يراد بالمسخ حقيقة. وخسف، والخسف هو الذهاب في عمق الأرض قد يكون، وقذف وهو الرمي بالحجارة والرمي بقوة، هذا قد يحدث في هذا يكون في الأمة في أي زمان الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك، لكن يكون في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف. نعم. قال رحمه الله باب جيش البيداء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان ابن عبد الله بن صفوان سمع جده عبد الله ابن صفوان يقول أخبرتني حفصة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوسطهم ويتنادى أولهم وآخرهم ويتنادى أولهم آخرهم فيخسف بهم فلا يبقى منهم إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فلما جاء جيش الحجاج ظننا أنهم هم، فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة وأن حفصة لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي إدريس المرهبي عن مسلم بن صفوان عن صفية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناهى الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش حتى إذا كانوا بالبيداء أو ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. قلت فإن كان فيهم من يكره قال يبعثهم الله على قلت فإن كان فيهم من يكره قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم. قال حدثنا محمد بن الصباح ونصر بن علي وهارون بن عبد الله الحمال قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة سمع نافع ابن جبير يخبر عن أم سلمة قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الذي يخسف بهم، فقالت أم سلمة يا رسول الله لعل فيهم المكره، قال إنهم يبعثون على نياتهم. هذا أيضا من مما يحصل، وهو أن جيش يقصد بيت الله الحرام الكعبة يريد هدمها، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، البيداء الأرض الملساء الواسعة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم فلا يبقى منهم إلا الشريد الذي يخبر عنهم، أي خسر بأولهم وآخرهم. جيش يقصد الكعبة فيخسف الله سبحانه وتعالى بأولهم وآخرهم. وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني من لا يقصد هذا وإنما أكره أو خرج يريد حاجة أخرى، ولكن الخسف يتناول الجميع، يتناول الجميع. فقالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم؟ فقال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون يوم القيامة على نيته. فدل هذا على أن من أراد سوءا وخرج أقوام يريدون سوءا وليس فيهم من يريد هذه النية، ولكن خرج معهم في الظاهر، أنه ينال ما ينالهم لأنه لم ينكر عليهم. وفي هذا الحديث إشارة إلى البعد عن أهل المعاصي وأهل الانحراف حتى لا ينال الإنسان ما ينال هؤلاء. فهذا الجيش الذي أراد الكعبة فيهم من لا يريد ذلك، ولكن خرج مثلا يبيع يشتري، أو خرج ولا يريد نفس النية، ولكن مع ذلك خسف الله بهم ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. فالحكم الأخروي شيء، الله يحاسب على النيات، لكن في الدنيوي قد تعم المصيبة الناس كلهم، نسأل الله السلامة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يبعد نفسه وأن يبتعد عن أهل المعاصي وعن أهل الظلم والجور حتى لا يكون معهم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عاقب عاقب الكل إلا من أنكر وأصلح. ولهذا قد يهلك الصالح ولكن المصلح ينجيه الله سبحانه وتعالى، المنكر الذي ينكر هذا ينجيه الله سبحانه وتعالى. أما من يكون مع الناس ولا ينكر ومعهم في الظاهر على المنكرات وعلى المعاصي فهذا لا يأمن على نفسه. ولهذا قال يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، فينا الصالحون ونهلك؟ قال نعم إذا كفر الخبث، إذا كفر الخبث هلكنا. أما المصلح فالله عز وجل ينجيه، قال سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يكون سلبيا إذا حصل منكرات وإذا حصل معاصي وإذا حصل بعد عن الشريعة. ينبغي لمن عرف أن ينبه الناس، يقول اتقوا الله ويقول الشرع كذا والحق كذا، ينبه الناس حتى إذا وقعت فتنة أو وقع بلاء أو وقع عقاب نجاه الله سبحانه وتعالى. أما الساكت صالح في نفسه وساكت هذا سيناله ما نال هؤلاء، سينال ما نال هؤلاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. في بني إسرائيل قوم أمروا ونهوا وقوم سكتوا وقوم ارتكبوا المعاصي وارتكبوا المخالفات، فقام الساكتون ينصحون للآمرين، قالوا لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ ليه تنصحهم؟ دول ناس خلاص هلكة ما فيش فايدة. قالوا معذرة إلى ربكم نعذر أنفسنا ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذا ينبغي لمن علم أن يبين وأن ينصح للناس وأن لا يكتم، حتى إذا عم الله عز وجل الناس بعقاب حصلت له النجاة إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله باب دابة الأرض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود وعصى موسى بن عمران عليهما السلام، فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم، حتى أن أهل الحواء لا يجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. قال أبو الحسن القطان: حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة، فذكر نحوه وقال فيه مرة فيقول هذا يا مؤمن وهذا يا كافر. قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا خالد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن مريدة عن أبيه قال: ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة، فإذا أرض يابسة حولها رمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا ستر في شبر. قال ابن مريدة: فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له فإذا هو بعصاي هذه هكذا وهكذا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن صبيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. عندك هذا حديث الأخير في باب طلوع الشمس، ها؟ طبيت ما موتش باب يعني طلوع الشمس، نعم نسخة عندي هذا في طلوع الشمس، ما في ذكر الدابة أصلا، الحديث هذا ما في ذكر الدابة. فهذه الدابة الثابت أنها دابة ستخرج، هذا هو الثابت كما جاء في القرآن، دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أما وصفها للدابة في السنة فأحاديثها ضعيفة، مثل وصفها بأنها تخرج ومع خاتم سليمان بن داود وعصى موسى، فالعصى تضرب به المؤمن والخاتم تطبع به على الكافر، هذا يعني الحديث ضعيف ولا يثبت في وصفها شيء. قيل في وصفها أنها لا يعجزها هارب، فمهما هرب أحد منها فنتفيه، ولا يدركها طالب، أي من أراد أن يدركها فلا يدركها طالب ولا يعجزها هارب، وأنها تأتي تسم الناس فتضرب هذا المؤمن فينور وجهه ويعلم أنه مؤمن، والكافر أيضا تطبع عليه بالخاتم. على كل هذه الدابة ثابتة بالقرآن وبنص السنة الصحيحة في خروج دابة، لكن أوصاف هذه الدابة ليس فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي دابة تخرج الله سبحانه وتعالى أعلم بصفاتها، لكن هي تكلم الناس وتقول هذا مؤمن وهذا كافر، لكن أوصافها في نفسها الله أعلم. لكن لا شك أنها ستكون دابة عظيمة، ستكون دابة عظيمة. نعم، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. نعم. قال رحمه الله: باب طلوع الشمس من مغربها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حيان التيمي

الأهواء، هذا لا يدركه ولا يميزه، لأنه لم يكن عنده تمييز أصلا. أما الكافر فالأمة لا يقرأ هذه الكلمة بين عيني الدجال، أما المؤمن فيقرأها. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم قصة هذا الشاب الذي يأتي به الدجال فيضربه بالسيف ضربة فيقطعه جزلتين، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك، فيقول له من أنا؟ يقول أنت الدجال، ما زدت فيك إلا يقينا، ما زدت فيك إلا يقينا، معناه قطعه قطعتين ثم دعاه فقال من أنا؟ قال أنت الدجال، ما زدت فيك إلا يقينا، لأن الله سبحانه وتعالى يبصر المؤمن. وهكذا إذا كان الإنسان على بصيرة من أمر دينه فإنه لا يتأثر بالأهواء وإن عظمت ولا بالفتن وإن استحكمت، الإنسان يكون على بصيرة من دين. لكن الذي فقد بصيرة الدين لا يؤتى بصيرة الدنيا ولا يميز، فتكون الأمور أمامه واضحة ومع ذلك هي ملتبسة عليه. ليه؟ لأنه ما عنده بصيرة في دينه. انظر إلى هذا الدجال، إذا خرج تبعه فئام كثيرة من الناس كل يتبعه، لكن المؤمن لا يتبعه لأنه عنده بصيرة أنه كافر وأنه الدجال، لأن الآيات التي يجريها الله على يديه كثيرة يا إخوان وعجيبة، يأمر السماء تمطر، يأمر الأرض تنبت، من لا يصدق إن هذا هو الله؟ من اللي يقول هذا كذاب؟ ويأمر الأرض تنبت والسماء تمطر، أمر عجيب. والذي يتبعه تكون إبلهم ونوقهم أغذر ما يكون وأسمن ما يكون، والذي يكذب به العكس، ومعه صورة للجنة وصورة للنار، أمور عظيمة جدا. ولكن المؤمن يبصره الله ويثبته، ولهذا الثبات في أزمنة الفتن والبصيرة في أزمنة الفتن لا يؤتها أي أحد. انظر إلى هذا الشاب الذي يلقى الدجال فيقول له من أنا؟ يقول أنت الدجال، فيقسمه نصفين ثم يدعوه فيقوم سليما. سبحان الله، إذا فعل بالإنسان هذا هل يقول لمن فعل به هذا الأمر، هل يقول له أنت كذاب أنت الدجال، وهو الذي قسمه فدعاه فقام سليما صحيحا، هل يقول له أنت الدجال؟ صعب. ولكن الشاب يقول ما زدت فيك إلا يقينا، أنت الدجال حق، ما زدت فيك إلا يقينا، مهما تفعل أنت الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ تكون البصيرة منقذة من الفتن. لكن سبحان الله، إذا قلت البصائر وإذا انعدمت البصيرة فترى الواحد تلم به الفتنة القليلة ومع ذلك يقع فيها، لأنها فتنة بسيطة لكن يقع فيها، فكيف إذا كانت الفتنة كبيرة؟ لهذا مواجهة الفتن تكون ببصيرة الدين. ولهذا لا ينبغي في لحظات الفتن أن ينطق ولا أن يتكلم إلا العلماء، هذا الواجب، أن يتكلم في أزمنة الفتن إلا العلماء. والفتنة الأعظم ألا يتكلم العلماء، هذه الفتنة الأعظم، وتبقى الميكروفونات في أيدي أصحاب الأهواء والشهوات، وكل نائم بما فيه ينضح، فتزداد الفتن ويعظم المصاب، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. فلنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله باقي الأحاديث في هذا في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.